كان وضع الناس المادي وضعا مناسبا، لكن مع ذلك كان يوجد فقراء ويوجد محاوين، لكن لما كانت الزكاة تؤدى على الوجه المشروع قالوا ربما أن بعض الناس يؤدي يوم الزكاة فلا يجد من يأخذها منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وسائر أخواننا المسلمين ولا سيما الأغنياء والمسلمين أن يتقوا الله تعالى في أداء هذه الفريضة كما شرعها الله عز وجل، وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من خير وما أفاض به عليهم من مال، وأن يعنوا بإخراجها على الوجه المشروع، فإن ذلك من أعظم أسباب بقاء هذه النعمة في أيديهم ودوامها وحصول البركة فيها. قال: كتاب الزكاة. كتاب كما هو في نظائره كتاب مبتدأ، خبر المبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب، وكتاب مضاف الزكاة مضاف إليه، هو مع الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، كل هذه المصادر، ومادة كتب تدل على الضم والجمع، هذا معناها في اللغة. وأما معنى كتاب في الاصطلاح فهو اسم لطائفة مخصوصة من العلم تشتمل على أبواب وعلى فصول وعلى مسائل، وتقدم الكلام على ذلك في الكتب السابقة. وأما الزكاة فالمصنف رحمه الله يعرفها لنا ويقول: هي النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، والله سماها زكاة لأنها من أعظم أسباب نماء الماء، لأن المرء إذا أخذ الزكاة بورك له فيه، وزاد الله سبحانه وتعالى في ماله وضاعفه له، كما قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله مضاعف لمن يشاء، فضل الله واسع وخيره على عباده عظيم. فمن اتقى الله وأخذ الزكاة فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له، ولذلك جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، بل تزيد، بل تزيد. الزكاة والصدقة إذا أخذت المال في الظاهر أنها تنقصه، لكنها في الحقيقة تزيد، يفتح له من أبواب الرزق ويرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. فهذا من نفعها في الدنيا، وأما نفعها في الآخرة فهو أعظم وأكبر وأجل. لكن الله سبحانه وتعالى سماها بالزكاة من أجل أن يستحضر الموسم هذه المعاني العظيمة التي فيها، حتى يحمله ذلك على إخراجها بنفس قيمة وبصدر مشرح ولا يتردد أدنى تردد. فيقال زكى الزرع إذا نمى وزاد، وتطلق أيضا على المدح والتطهير كما في قوله سبحانه: ولا تزكوا أنفسكم، لأن كلمة زكاة تدل أيضا على المدح، ولا تزكوا أنفسكم، وكذلك تدل على التطهير، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، معنى تطهر وأصلح نفسه. ولا شك أن من حافظ على إحفاظ الزكاة وأداها على وجهها كان ذلك من أسباب مدحه والثناء عليه، وكان ذلك دليلا على صلاحه وتقواه. فلذلك استحقاق الله سبحانه وتعالى هذا الاسم للزكاة لهذه المعاني العظيمة، فيجب على المسلم لا سيما الموسم أن يستحضر هذه المعاني الجليلة من معاني الزكاة حتى يحمله ذلك على إخراجها بنفس طيبة وبنية صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى. قال: وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه. لماذا سميت زكاة؟ لأنها سبب لزيادة المال ونمائه. فالمخرج يسمى زكاة لأنه سبب في زيادة